مع اللحن والمغنى رح نبدأ محطتنا مع شابة موهوبة اجتمعت بدفى صوتها كل الآلات الموسيقية، واللي رح ترجعنا معها لزمن مليان حب صدق وحنية. ضيفتنا لليوم الشابة الموهوبة فاتن سلامي، يسعد أوقاتك. وأوقاتك، أهلا وسهلا فيكي. كمان بدي عيد لبلدي سوريا، بدي عيد لرئيسنا لسيدي الأولى، وبدي عيد كمان معايدة كتير كبيرة للجيش العربي السوري الصامد القوي. كمان أكيد سبقتينا بالعيدية، بس عايدي بلدك لشوف شو بتقولي. أنا بحب عيدهم على طريقتي، بدي سمعينا. أقول بلدي لسوريا الحبيب. يا بلدنا يا زينة البلاد، تنعاد عيادك تنعاد. يا بلدنا يا زينة البلاد، تنعاد عيادك تنعاد. والبيرق عالي عالي وتحوري بالخيالي، دايم دايم عزك دايم ومكلالي بالغار. تعال وتتعمر يا دار محمية براجك، والعسكر داير من دار يوقف عسياجك. إن شاء الله يا رب بالعز من عمرها من أول وجديد، وإن شاء الله عمراني بأهلة وناسة بأبطالة. فاتن أهلا وسهلا فيكي، ويسعد أوقاتك وينعاد عليك يا رب بالخير. خلينا نقول من قريب السنة بموجنا نغم كنتي ضيفتنا، فشوية منعرف شوية خبريات عنك، ولكن بدنا نرجع نذكر ونقول أنه من بعد الموهبة، من بعد سنوات طويلة بالموهبة بالأداء بالاهتمام بهالموضوع اللي أنت بتعشقيه وبتحبيه، درستي الموسيقى بشغف وأيضا درستيها، أيضا عندك تجربة من حوالي سنتين كورال، تدريب مدربة كورال، خبرينا عن التجربة. هلأ أنا اختياري للموسيقى يعني كان اختيار من جواتي، هيك حبيت الموسيقى من أنا وصغيرة، وقررت أنه فوت بهذا المجال. درستها، وبعدين هلأ حاليا عم درس، عم درب كورال كورال بالكنيسة. مبسوطة كتير بأنه شيء جديد علي، كمان يضاف كمان ل أكيد بسنوات الخبرة من عمرك تماماً. أكيد كل تجربة جديدة إلها بيكون وقع خاص وإلها فضل حتى جديد. بالخبرة صحيح تماماً. طب سمعينا لك عن شيء هيك هلا لنعيش معك هذا الجو. أكيد في ترتيلي بتقول يا ركعت اللي جارتها السما، ما بتحكي بتصلي لله بالوما. يا ركعت اللي جارتها السما، ما بتحكي بتصلي لله بالوما. بلادك الموجوعة يا شرب الحرام، عم تاكل من جوع وتداوى ألم. علمنا صلاتك يا أجمل صلاة، وكيف كانت حياتك الله شاغلة. طيب اللي صلي لك سوريا الحبيب، ويكتب تراتيلك عالشمس وما تغيب. تشعشع ناديلك نور بهالسما. شيء كتير حلو فاتن، ذكرتينا أنه اليوم كلنا عم نعيش أجواء العيد، كلنا عنا أمل ببكرة. اليوم كل السوريين ولو اختلفوا بالبيئة إنما بيجمعهم حبهم لبلدهم، كلهم عم بيصلوا سوا حتى يرجع يعمل سلام ببلدنا. فاتن خلينا نروح للطرب، خلينا نسمع شيء طربي. ما بنقدر يعني هلأ كسبناكي عنا ضيفي بالإذاعة، بدنا نكسب كمان. أوكي أنا رح غني للموسيقار محمد عبد الوهاب. طبعا بتشرف أني غني له، إن شاء الله أكون عند حسن ظن المستمعين. شو حتسمعينا؟ رح سمعكم شو ما بدك. كل ده كان لي لما شفت عيني، كل ده كان لي شفت عيني حن قلبي لي وانشغلت علي، حن قلبي لي وانشغلت علي وانشغلت علي، كل ده كان ليه قال لي كم كلمة يشبهوا النسمة بليالي صيف، فاتني وفي قلبي شوق بيلعب وفي خيالي طيف، غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته هقوله ايه، غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وإن شفته هقوله إيه، أكيد كل ده كان ليه لما شفت عيني، كل ده كان ليه لما شفت عيني، حن قلبي اللي وانشغلت عليه، حن قلبي لي وانشغلت علي وانشغلت علي، كل ده كان ليه رجعتينا فاتن للزمن الجميل، للحب، للصدق، بس يمكن لسه في حب، ما هيك؟ بلا في يعني درجات كمان للحب ولا لا؟ هلا في درجات للحب وفي أنواع للحب، وهو اسمه حب، هو حب الوطن أكيد، ولكن هلأ عم نحكي عن بس الحب هلا الحب العاطفي الرومانسي، باعتبار يعني غنيتي من أروع الأغاني اللي تغنت بالحب. صح. هلا أنا بشوف إنه بلا حب ما في حياة، يعني هي انبنت على أساس الحب والمحبة. وأنا بالحب في إلك مثل ما بيقول محمد عبد الوهاب، شو بيقول؟ بيقول خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، ولو داريت عنك حبي تفضحني عيني بهوايا، أنا زرني طيفك بمنامي قبل ما أحبك، طمني بالوصل وسابني وانا مشغول بك، انا زرني طيفك بمنامي قبل ما احبك، طمني بالوصل وسابني وانا مشغول بك، عايز اعاتبه لكن خايف يروح يقول اني بحبك، ولو داريت عنك حبي تفضحني عيني بهوايا، خايف. حلو كثير لما يكون في حب حقيقي طالع من القلب، بس أنا بقول لكل اللي عم يسمعنا ما حدا يخبي شيء بقلبه، شو رأيك؟ أكيد أكيد قولوا اللي بقلبكم إذا كان نابع فعلا من القلب أكيد بدون أي مصلحة. فاتن، كان في فكرة أغاني خاصة إليك، شو قصتهم؟ يعني خلينا نحكي عن قصتهم بالكامل. بالعادة الفنان بيغني كل الحالات، ومو ضروري يكون عايش الحالة، إنما صح. بيعيشها لما يأديها. بالنسبة لهي الأغاني شو؟ هلا انا في عندي اكثر من حالي انه كنت بدي اكثر من اغنيه بدي اسجلهم، انه ببالي هلا يعني كله عن الحب، اكيد كله عن يعني حالات الحب، حالات الحب الفراق المتنوعة. والزعل ما بدنا زعل وفراق، والمحبه. بدنا حب بس. اكيد اكيد كلياتنا بنطمح لهذا الشيء. حابة هلا عن جديد انه حابة اسجل شو اغنية منهم، ناوية ان شاء الله اذا الله راد انه نزل شيء ونسجل اي اغنية منهم، نشوف بعدين نختار. ذكرتي انه بحالات متنوعة كانت حب وفراق وسفر وغيره، ولكن يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، ان شاء الله ما حدا بيفارق ان حدا. شاء الله يا رب. يعني بيشبهوكي بكل الحالات هدول الاغاني يعني بمرحلة ما. برأيي مو ضروري تعيشي تماما نفس الحالة، بس هي اللي لازم تعيشيه هو الصدق، يعني صدق حالة المحبة، يعني يعني هي بنقدر نحن المحبة نوصل هاي الحالة لو نحن ما المحبة انا عايشينها؟ يعني تماما. فينا نقول اليوم امتلكتي الصوت، تملكتي الأداء فرضا، فأنت إذا ما عشتي الحالة بتقدري توصليها كما هي. أكيد، هذا قصدي. لأنه كمان أنا حبي من حبي للموسيقى، كمان من حبي للغناء، من حبي إني أوصل كمان مو بس حالتي حالة الناس، يعني أكيد مو شرط أنا أوصل هي حالتي بس، أنا رسالة، بحس يعني كمان حتى الغناء تماما. هيدا الفن هو إيه رسالة. يعني بحس كمان بالناس، بحس لما نشوف قصة قدامي كمان بحس فيها وبغنيها، يعني كمان هي طب ممكن بالسفر شو نسمع إذا بدنا نقول في لحدا نسمع شيء سافر؟ قديم مثل في أغنية اسمها يا حمام يا مروح، لا بيقولوا إنه فيروز غنتها كان عمرها 16 سنة، حلو. كانت تاني أغنية بتسجلها. هلا أنا كتير بحبها وإن شاء الله تعجب المستمعين. سمعينا لكان فاتن. بتقول يا حمام يا مروح بلدك متهني، خليني أنوح وانت اللي تغني، يا حمام يا حمام يا مروح، وان شفت حبايبي ورحت لهم فكرهم بعذابي بحبي، وان شفت حبايبي ورحت لهم فكرهم بعذابي بحبي، سلم لي عليهم واحكي لهم على ناري شوق اللي بقلبي، سلم لي عليهم واحكي لهم على ناري شوق اللي بقلبي، ده هوايا هواك ودوايا دواك، ده هوايا هواك ودوايا دواك، ما تاخدني معاك ما تاخدني معاك، يا حمام يا حمام يا مروح. خليكي هون فاتن، ما بدنا اياكي تروحي. حلو كثير سلمي الشيء يا اللي رب. سمعناه وبدنا اكثر. يعني اذا هلا قلنا انه اليوم الشباب السوري، رغم انه شباب اليوم من هيدا الجيل، الا انه كمان بيحب التراث، بيحب القديم، بيحب يعني كل ما هو اصيل. فان كان طرب ان كان تراث، شو ممكن تسمعينا؟ في شيء كمان انا يمكن يبدو انا بميل دائما للقديم، لانه اللي ما له قديم ما له جديد، اكيد. بس طبعا انا بشجع الاغاني الجديده كمان. في اغنيه اسمها تندم، خلينا نسمع. يا باي تندم وحياة عيوني بتندم، بدك تقهرني طيب، جب غبلك شي خيبي وجرب، ولما بترجع يا حبيب يا حبيب، شو بدك تندم يا خوي، شو بدك تندم تندم، بدك تقهرني بدك تقهرني، جرب غبلك غيبي غبلك غيبي، شوف اللي بيقهر حبه ملا مصيبي ملا مصيبي، ولما بترجع تسألني مش عاجبي والعاجبي، اللي بده يظهر مني الله بيعلم الله بيعلم، تندم وحياة عيوني بتندم. حلو كتير، عم تختاري خيارات حلوة بنحبها، ومثل ما قلتي اللي ما عنده قديم ما عنده ما عنده جديد، جديد ما قاله جديد أو بالعكس، ما بعرف كمان. كيف إذا صح التعبير. صوتك هيك أنا حسيت أنه قريب لصوت الفيروز، يعني من هيدا النمط، الصوت الهادي اللي بيفوت على القلب. وسيدي فيروز مين فينا ما بيحبها، مين فينا ما في يسمعها بكل الأوقات. شو بدنا نسمع للسيدة فيروز؟ هلا في في إلها أغنية تقول قديش كان في ناس، نسمع قديش كان في ناس. قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس، وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي، وأنا بأيام الصحو ما حدا ناطرني، قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس، وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي، وانا بيام الصحو ما حدا ناطرني، صار لي شي 100 سنة مشلوحة بهالدكان، ضجرت من الحيطان ومست حي تقول، وانا عيني عالحلا والحال عالطرقات، غني له غنيات وهو بحاله مشغول، ونطرت مواعيد الارض وما حدا نطرني، قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس، وتشتت الدنيا ويحملوا شمسي، وانا بيام الصحو ما حدا ناطرني. فاتن عم بتغني ومليانة إحساس، باعتبار أنا شايفتك، المستمعين حاسين عم يسمعوا، أنا حاسة وعم بسمع وشايفة، شايفة حالي من العشق للموسيقى للغنى. ممكن تجي لحظة وتكتفي؟ لا أبدا، يعني ما عندي جملة بالحياة اسمها اكتفاء، مو بس بالموسيقى، يعني فينا نقول طموحة إذن. هي جدا هلا حلو الانسان يكون طموح، بس حلو يكون طموح بمجال، يعني لانه احيانا صح بتصير هون بقى الخربطه عند صح الشباب، انه انا بدي كل شيء مع بعض، مع بعض ما بيمشي هلا الحال، أنا هيك كنت بيمشي نعرف كل شيء، نختص صح. بشغله محدده، فعلا وبعد ما نتعلمها صح او نعرفها صح مزبوط. نروح لغير قصه. ممكن ترسمي مثلا غير الغنى معناتها؟ هلا أنا كتير كنت طماع بهذا الشيء، يعني أنا كتير بحب أتعلم، أنا شخص كتير بحب يتعلم مو بس موسيقى يعني، فكنت هيك مثل ما بيقولوا بدي حوش الدنيا كلها. بعدين بعد فترة وبعد خبرة بتحسي لا، إنه أنت ما فيكي تعملي كل شيء بالحياة، ما فيكي تتعلمي كل شيء، لا هو الاختصاص مهم جدا، يعني لازم تعرفي أنت شو بدك، يعني إنه تعرفي شو هدفك وتمشي عليه تسيري عليه وتحاولي تحققيه بأحسن مستوى. أكيد، ونحن حابين كمان نتعرف على فاتن أكتر ونكسبها أكتر. شو بدنا نسمع هلأ؟ شو ما بدك، من وين ما بدك، قديم جديد طرب تراث اللي بتحبي. هلا في أغنية لأم كلثوم حلو، كوكب الشرق أكيد، يعني لا يعلى، ما في كلام لما تحضر، ما فينا بلاها هيدي. سمعينا. بتقول أروح لمين أروح لين وأقول لمين ينصفني منك، أروح لين وأقول لمين ينصفني منك، ما هو أنت فرحي وانت جرحي، ما هو انت فرحي وانت جرحي، وكله منك. اروح لمين واقول يا مين ينصفني منك، ينصفني منك كلمة ونظرة عين والاسم وياهم، ترارارارا كلمة ونظرة عين والاسم وياهم، جمعهم سوا قلبين والحب مناهم، جمعهم سوا قلبين والحب مناهم، جمعهم سوا قلبين والحب مناهم، وبين وصاله منى خدني الهوى، خدني الهوى وياك، وبعت حبي شغلت قلبي، وبعت حبي شغلت قلبي، وكان منايا يدوم هنايا، وكان منايا يدوم هنايا، ما دامش ليه ليه لوعني حبك، واليوم في بعدك لوعني حبك، واليوم في بعدك بيفوت سنين، اروح لمين واقول يا مين ينصفني منك، ينصفني منك. عيشتينا حالي من الحب، منقول إن شاء الله الحب يعني يرجع يفوت لقلوب كل الناس، يضوي قلوب كل الناس. فاتن كمان سبق بلقائنا السابق ولو من سنة، بس لابد من أنه نذكر بهذا اللقاء ذكرتي أنه أنت بتحبي المسرح، بتحبي تغني على مسرح، بتحبي ترجع هاي الظاهرة أيام سيدة أم كلثوم أو عزيزة جلال أو كل أو العندليب عبد الحليم. هل حالي هاي ووقتها كانت وجهة نظرك انه انا ما بحب، طبعا هي وجهة نظر، ما بحب غني بمكان اعرف انه ما كل الناس جاي تسمعني، اما بالمسرح بعرف انه كل الناس جاي حتى تسمع، حتى تسلطن، حتى تنطرب. حابة اكيد انت هيدا الشيء، فانا سؤالي لك انه كيف حابة توصلي؟ يعني اليوم نحن هاي الحالة ما كتير موجودة، هي موجودة فعلا باوقات محددة باماكن صح محددة، مزبوط. ولكن مو بهالحالة التعميم هي. انت كيف حابة توصلي؟ هلا انا طبعا بدي اعقب على موضوع، هلا هي الحاله هلا عم بتصير بس على الخفيف، يعني عم تتنشط شوي شوي بمناسبات بمناسبات، بمركز هذا ثقافي الشيء كتير بمسرح حلو، قومي يعني انا أكيد. كتير بشجع. انا اذا بيوم من الايام حبيت انه اوصل لمكان اللي انا بحبه، بتمنى اكون على المسرح يعني حصريا، لانه انا هذا المكان، هذا المكان من هون اللي بتوصلي بشوف صوتك؟ حالي فيه، هذا المكان اللي بوصل صوتي فيه، هذا المكان اللي فعلا فعلا مثل ما قلت الناس بتجي لتسمع تنطرب. و يعني كل يعني انا ما بشوف في الا في اماكن كتير، في اماكن كتير الناس بتغني فيها، بس بشوف انه هذا المكان هو المكان الصح وهو المكان الانسب. نحن بنتمنى لك التوفيق. بالختام شو حابي ممكن تسمعينا شيء هيك على ذوقك، جملة موسيقية، موال، أغنية، اللي بدك اياه. هلا في شو ممكن صاحبين. نسمع؟ هلا نحن بندور بندور وبنلف، بس نحن ما فينا كمان نطلع برا برا يعني الشيء اللي بنحبه اللي متعودين تماما. عليه. لا انا كتير بحب القدود الحلبية والتراث الحلبي. مسك الختام ما إذا فينا بلا، ما فينا. سامعينا لكان صيد العصاري يا سمك يا بني، العب بالمية لعبك يعجبني، العب بالمية لعبك يعجبني، يا سمك بني والنبي يما اعذريني، تأني عليا حبي حبيبي شغلني، لاني رايحة ولا جاية، والنبي يما والنبي يما اعذريني، تأني عليا حبي حبيبي شغلني، لاني رايحة ولا جاية، والنبي يما شوف حبيبي عالطريق مختر، والعين سودا سودا والخد والخد ورد احمر، طلبت وصله قال حاضر لما نسهر، والله ماني جاي جاي لاني رايحه ولا جايه، والنبي عمه ما في أحلى من التراث، من الأصالي، ما في أحلى من أهل حلب، من أهل الشام، من أهل سوريا كلهم. تحية لأهلنا بحلب، إن شاء الله يا رب يعم السلام من أمين أول يا وجديد رب. ببلدنا، بكل الأراضي السورية. بدي أتشكرك بالختام وأتمنى وأنا لك كمان التوفيق. فاتن سلام. بدي أتشكركم كتير، بدي أتشكر كل الكادر اللي عم يشتغل بإذاعة أمواج، وبدي أقول فكرة، نحن هلأ بزمن الحرب نحن بحاجة للموسيقى لحتى أكيد، نحدث هذا التوازن بين بين حتى اللي عم بالصور بيصير. الحلوة تماما، نغطي أو نمحي الصور البشعة اللي حاولوا يرسموا لنا نحن إياها. بحاجة أكيد، لعلاج روحاني كمان، بحاجة للموسيقى لنحدث هذا التوازن بين اللي عم بيصير وبين نحن روحنا من جوا. فبتمنى كتير إنه ترجع سوريا مثل ما كانت، لا وأحسن كمان إن أكيد شاء إن الله شاء يا الله رب، رح بهم ترجع السلام والأمان. بهمة كل السوريين. آمين اليوم يا كلنا رب، عم نرسم، عم نغني، آمين. عم نمحي هاي الصورة البشعة بصورة أكيد مشرقة أكثر. شكرا كتير لإلك شكرا فاتن لكم، سلامي.